ميزة تخص النبي ما تخص غيره، توجد في النبي ما توجد في أخ النبي، توجد في النبي ما توجد في ابن النبي، وإنما توجد فقط في النبي الذي جعله الله عز وجل نبي. وهذا سيأتينا بيانه ما هي خصوصيات الأنبياء. احنا نتكلم الآن عن صفات الأنبياء، مميزات عامة أو علامة عامة على هذا النبي. كذلك من صفات الأنبياء أنهم يبتلون، يصيبهم البلاء ويصيبهم الأذى ويهاجرون، كما هاجر إبراهيم لما آذاه أهل العراق خرج من العراق إلى الشام، ولما آذى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الطائف، ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة، ثم خرج مرة ثالثة من مكة إلى المدينة، فهم يصيبهم الأذى. كذلك يوسف عليه السلام كما قال الله عز وجل فلبث في السجن بضع سنين، يعني جلس ومكث في السجن بضع سنين، سنين معدودة جلسها يوسف في السجن، فهو يصيبهم كذلك البلاء. وكذلك أيوب عليه السلام لما أصابه البلاء أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلى رجلين من إخوانه، رواه أبو نعيم في الحلية وقال الشيخ ناصر صحيح. فهذا من البلاء أن أنبياء الله عز وجل كذلك من صفاتهم يصيبهم البلاء، وكذلك يشدد عليهم في البلاء، يعني يضاعف عليهم البلاء. إذا أنت تبتلى بلاء بسيط فالنبي صلى الله عليه وسلم يضاعف له بالبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. هذا كذلك من صفات الأنبياء. الصفة الرابعة أنهم يتعرضون للبلاء في الدنيا. الصفة الخامسة من صفات الأنبياء أن لهم أشغالا في الدنيا. كل نبي من الأنبياء له شغل وله حرفة. لا يتصور أن الإنسان أن النبي جالس ينزل عليه كنز من السماء وكل يوم يغرف من هذا الكنز ذهب وينفق على بيته وعلى عياله، لا، وإنما النبي يشتغل عند حرفة ولا عند تجارة ولا عند صناعة، من هذه التجارة والصناعة يستفيد ويطعم أبناءه حتى لا يكون عالة على المجتمع، وحتى لا يكون تكون يده دنيا، بل يده صلى الله عليه وسلم والأنبياء هي اليد العليا. ومن ذلك اشتغل الأنبياء كلهم في التجارة، لهم حرف ولهم صناعات. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فاشتغل كما هو معروف تاجر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، قبل صلى الله عليه وسلم قبل نبوته كان تاجرا لخديجة، يذهب بمالها ويأتي، ورعى صلى الله عليه وسلم الغنم، كان يرعي الغنم على دريهمات وعلى أموال بسيطة كانت تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وكذلك موسى عليه السلام رعى الغنم، وهذا قد نص الله عز وجل عليه في القرآن، قال له شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تشتغل عندي 8 سنوات ترعى الغنم عندي، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هذا موسى كذلك اشتغل يرعى غنم عند شعيب عليه السلام 8 سنوات وهو يرعى الغنم، أو قالوا بعضهم 10 سنوات. يقول الإمام بن حجر والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع حتى تتواضع نفوسهم وتعتاد قلوبهم على الخلوة، يعني يعتادون على البعد عن المجتمعات والخلوة وهي الصفاء والالتصاق بالعالم السماوي، ويرتقوا من سياستهم إلى سياسة الأمة، يعني يعرف كيف يسيس الغنم أو يسوس الغنم البهيمة التي لا تفهم كيف يقودها ويسيرها، ثم يعني يعطيها صوت فتأتي ويعطيها صوت فتذهب. بإذن الله عز وجل من استطاع أن يقود البهم الصم قادر بإذن الله على أن يقود البشر بعد ذلك. كذلك نبي الله زكريا كان نجارا، فيما ثبت أن زكريا عليه السلام كان نجارا، وكذلك داود عليه السلام كان حدادا، كما قال الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، يعني علمناه شلون يصير حداد، قال الله وألنا له الحديد، يعني يصنع الحديد ويصنع لباس الحرب ويصنع السيوف، وهذا نبي من أنبياء الله عليهم السلام. الصفة الخامسة أن لهم أشغالا دنيوية وأنهم يشتغلون مثل ما يشتغل باقي الناس. سادسا أن الأنبياء ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، وهذا في الحقيقة رد على النصارى. النصارى يقولون أن عيسى ابن مريم إنما هو الله عز وجل قد حل في عيسى، أو أن الله عز وجل قد نزل إلى الأرض فالتصق بمريم عليها السلام ثم أنتج عيسى فحل الإله في عيسى، ولذلك الله عز وجل يرد عليهم ويقول لعيسى يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تعالوا يا نصارى اشهدوا، يا عيسى أنت قلت لهم اعبدوني من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تعذبهم وأنت عزيز، وتغفر لهم وأنت حكيم، بحكمتك وبعزتك يا ربي لا خوف من أحد. فلذلك أن أنبياء الله عز وجل ليس لهم من مقام النبوة شيء، بل أنه ما يحق لواحد من الأنبياء يدعي النبوة، أو يقول إني أنا نبي، أقصد ما يحق لنبي من الأنبياء أن يدعي الألوهية، أو يقول إني أنا إله. فإذا قال أنا إله فإن الله عز وجل ينتقم منه، وهذا ما لا يقع أبدا من أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. كذلك ننتقل إلى خصائص الأنبياء، أن الله عز وجل أعطاهم الكمال البشري، ويقصد بذلك أن الكمال البشري أن الناس يتفاوتون بينهم وبعض، فإن الرسل الله عز وجل اختارهم من أفضل الناس نسبا، عز وجل أفضل الناس شكلا، وأفضل الناس جسما، وأفضل الناس خلقا، وأفضل الناس خلقا، فهم خيار من خيار من خيار. يعني لما يختار الله عز وجل واحد من الأنبياء من قبيلة، فإنه يختار الله عز وجل واحد من أشرف هؤلاء الناس فيجعله الله عز وجل نبي. والسبب في ذلك أن الناس لا يجدون بعد هذا حجة، أو يتحججون يقول أنت شنو أنت فينا حتى نتبعك. فالله عز وجل يختار النبي من أحسن الناس. ولا شك أن الأنبياء والرسل إنما يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، لذلك فإن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لنفسه، فلا بد أن الله عز وجل يختار قداسة تمشي على الأرض، ويختار طهارة كاملة في جسم رجل، ويختار قلبا صافيا، ويختار الله عز وجل أزكاهم خلقا وأخلاقا. فالله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله سبحانه وتعالى يعرف أين يضع رسالته، ومن هو الذي يستحق لهذه الرسالة الإلهية. كذلك من خصائص الأنبياء أن الله عز وجل جعلهم أكمل الناس في الخلقة الظاهرة، الشكل الظاهر هم أكمل الناس. ما يختار الله عز وجل نبي عور، ولا يختار الله عز وجل نبي أعرج، ولا يختار الله عز وجل نبي يعني مريض، وإنما يختار الله عز وجل أكمل الناس وأفصحهم. ولذلك موسى، صحيح أن موسى لسانه، ولكن أفصحه الله عز وجل بعد ذلك، فبدأ يحاجج وبدأ يرد، وقال أن موسى يعني فرعون أراد أن يسكت موسى فكواه على لسانه، وإلا لما اختاره الله عز وجل كان أفصح الناس وكان أحسن الناس، فكواه فرعون على لسانه حتى لا يتكلم. فالله عز وجل دعمه بأخيه هارون، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أعطاه الله عز وجل من الحجج. ومع هذا موسى ما كان بسيط، وإنما سيأتي لكم أنه كان يناقش، قال له فرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وبدأ يناقش ويجادل. فهم اختارهم الله عز وجل على أحسن الكمال وأحسن التمام. الدليل على هذا أن بنو إسرائيل كانت في شريعتهم يجوز للإنسان أن يتحمم أو أن يغسل وهو عريان أمام الناس، هذا في شريعة بني إسرائيل. وكان موسى عليه السلام ما يحب أن يتحمم أمام الناس أو أن يغتسل أمام الناس عريانا، فكان صلى الله عليه وسلم موسى دائما يختفي وراء حجرة ولا يختفي وراء شيء فيغتسل عليه الصلاة والسلام. فاتهمه بنو إسرائيل، قالوا هذا أكيد في عيب، لو ما كان في عيب في جسمه، لو ما كان في برص، لو ما كان في مرض، لما احتمى وراء شجرة أو وراء صخرة. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني لا تؤذون نبيكم محمد كما آذى اليهود موسى. فقالوا هذا في عيب، لو ما في برص كان طلع أمامنا عريان ورأيناه. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، يعني كان رجل يستحي، وكان رجل يحب الستر، ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلى يوما وحده، يعني أراد الله أن يبرئ موسى من هذا الكلام، فخلى يوما لوحده، يعني بدأ يغتسل لوحده، فخلى يوما لوحده فوضع ثيابه على الحجر، حط ملابسه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثيابه، يعني الحجر بدأ يركض بثيابه، الحديث البخاري، وإن الحجر عدا بثيابه، فبدأ موسى يركض ويش وراء الحجر، حتى مر على بني إسرائيل قاعدين في مجلسهم فشافوه، شافوا موسى عريان يركض وراء الحجر والحجر يمشي أمامه. طبعا هم ما يستغربون هذا لأن يعرفون نبي من الأنبياء. فلما رأوا موسى وجمال صورته وبياضه وجمال يعني الكمال الخلق الذي أعطاه الله عز وجل صدقوا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه. يعني بعد ما مر على بني إسرائيل وقف الحجر، فقام موسى فلبس ثيابه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، بدأ يضرب بالحجر حتى أثر في الحجر وتألم الحجر، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، يعني تشتق الحجر وتأثر من ضرب موسى عليه. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه كذلك الخصيصة الأولى من خصائص الأنبياء أنهم، أو الخصيصة الثانية أن الله عز وجل جعلهم أكمل الناس خلقا من ناحية الشكل. كذلك أن الله عز وجل جعلهم أكمل الناس خلقا في الأخلاق، هم أكمل الناس أخلاق، هم أحسن الناس في الأمانة وفي العهد وفي الوفاء وفي الصدق وفي التعامل، هم أفضل الناس وما في شك في ذلك. ولذلك وصف الله عز وجل إبراهيم بأنه حليم، قال الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ووصف الله عز وجل موسى بأنه أمين، فقالت ابنة شعيب لأبيها: قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصفه الله بأنه أمين. ووصف الله إسماعيل بأنه صادق، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ووصف الله عز وجل محمد بأنه على خلق عظيم، فقال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم، قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه كذلك الخصيصة الثانية من خصائص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أنهم أكمل الناس أخلاقا. ثالثا أنهم خير الناس نسبا، ما في أحد أحسن منهم نسب من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يعني اصطفى الله عز وجل إبراهيم وجعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري وهو يبين أن أفضل الناس نسبا هم الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرما فقرما حتى كنت من القرون، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. يعني أفضل القرون بعثت منه، وأفضل القرون هذا القرن الذي أنا فيه، فبعثني الله عز وجل منه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وهو صحيح، قال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. أنا أفضل إنسان بعثني الله عز وجل. ولذلك الأنبياء هم خيار من خيار من خيار. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم. يعني اصطفاني الله عز وجل من أفضل الناس نسبا. وهذه كذلك الخصيصة الثالثة من خصائص الأنبياء أنهم أكمل الناس نسبا. كذلك أن أنبياء الله عز وجل بعثهم الله أحرارا ولم يبعثهم عبيدا، يعني ما بعثهم الله عز وجل مملوكين. فلو بعث الله نبيا مملوكا لانتقدوا الناس، شلون السادات يتبعونه، شلون الناس الكبار يتبعونه، خاصة وأنه سيكون قائدا معظما مبجلا له السمعة وله الكلمة. فلذلك يبعثهم الله عز وجل أحرار، وما ثبت بدليل أن الله عز وجل بعث نبيا كان رقيقا أو كان مملوكا. قال الإمام السفاريني في هذا، يقول: الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة. يعني كون إنسان يكون رقيق هذا وصف من وصف النقص، فهذا لا يكون للأنبياء، والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهار، والرقيق لا يتيسر له ذلك. يعني المملوك يمشي مع سيدة فما يقدر أن يدعو لا بالليل ولا بالنهار. وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها، يعني ليكون مملوك فالناس يأنفون من اتباعه. وأن يكون إماما لهم وقدوة، وهي أثر الكفر، والأنبياء منزهون عن ذلك. يعني الأنبياء منزهون على أن يكونوا أرقاء. أما يوسف عليه السلام لما اشتروه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فهو لا يختلف اثنان أنهم ظلموه في هذا، ولا يختلف اثنان أنه مظلوم، ولا يختلف اثنان أنه حر ابن حر ابن حر، واسترقوه فترة من الزمن، ثم الله عز وجل تكرمة له جعله ملك، مو جعله فقط أطلق صراحة بل جعله ملك على الناس. ولذلك من صفات أنبياء الله أنهم جميعا أحرار وليسوا أرقاء. كذلك من صفات أنبياء الله أو من خصائص أنبياء الله الخصيصة الثالثة أو الرابعة أن الله عز وجل أعطاهم من القدرات ما لم يعطي غيرهم، قدرات في الكلام وقدرات في المجادلة وقدرات في المناظرة وقدرات في المحاججة كما قال الله عز وجل، وقدرات في الحفظ. قال الله عز وجل، وأنا أريد أن أبين لكم قدرة من قدرات التي وهبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لما نزل نزل منجما، نزل منجما يعني مجزأ. شوف القرآن 114 سورة فيه أكثر من 8000 أو 6000 آية، هذه الآيات كلها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت مبعثرة مفرقة. تنزل آية مثلا في سورة البقرة، نزلت أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم نزلت آية أخرى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نزلت آية أخرى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، نزلت آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، نزلت آية أخرى ويسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه كلها آيات متفرقة، الآيات هذه كلها تنزل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل آيات هذه. ثم في النهاية هذه فقط في سورة واحدة بدأت ترتيب، يعني كانت تخزن في جهاز كمبيوتر ثم تعطيه برنامج معين فهو يرتب. أول الترتيب بدأ أن هذه الآية قبل وهذه الآية بعد، هذه واحدة. ثاني الترتيب أو بالأحرى أول الترتيب بدأ فصل الآيات عن بعضها، عند الآية هذه قف، وعند الآية هذه تنتهي آية، وعند هذه تنتهي الآية الثالثة، وعند هذه تبدأ الآية الرابعة. تفصيل الآية، تنزل آية كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفصلها آيات آيات. أعطيكم مثل على هذا، من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، نزلت مع بعض ثم يأتي جبريل فيقول سبح اسم ربك الأعلى هذه آية وقفني، الذي خلق فسوى آية ثانية، والسماء والطارق آية واحد، وما أدراك ما الطارق آية اثنين، النجم الثاقب آية ثلاثة. هذه آيات كلها يأتي جبريل يأتي الوحي فيفصلها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج دخل في قلبه. بعد ما يفصل آيات هذه تأتي آيات فيقول هذه الآية قبل وهذه الآية بعد، مثل ما ضربتكم في سورة البقرة تنزل آيات كثيرة، ثم يأتي الوحي فيرتبها، يشيل آية يحطها وراء ويشيل آية يحطها قدام، فيقول هذه الآية قبل وهذه الآية بعد وهذه الآية بعدها وهذه الآية قبلها، فيأتي فينظمها في صدره. بعد ما ينظمها في صدره تطلع بسورة ثانية، بعد هذا كله يأتي له فيقول السورة هذه قبل والسورة هذه بعدها. وهذا حقيقة من الإعجاز ومن العجائب، إذ لو كان أصلا أنت تبي تحفظ آيات معينة ثم تدخل بالنص بينهم آية ما تقدر، تضيع عليك هذا، فكيف ذلك في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهب الله عز وجل الأنبياء، فقال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، أي سنعطيك مقدرة على القراءة ومقدرة على حفظ ما في الصدر فلا ولن تنسى أبدا. فلذلك وهبه الله عز وجل مقدرة، فهذه من خصائص الأنبياء أن الله يهبهم مقدرات ما توجد عند غيرهم، كأن القرآن نقش في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه برنامج متكامل وضع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فرتب هذا البرنامج في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، آيات ثم مواضع الآيات ونهاية الآيات، ثم هذه الآية قبل وهذه الآية بعد، ثم بعد ذلك ترتيبها أن هذه السورة واحدة، ثم بعد ذلك هذه الآية شيلها حطها في السورة الفلانية، ثم بعد ذلك هذه السورة قبل وهذه السورة بعد وهذه السورة بعدها، ثم سرده النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته فحفظوه. ولذلك كان جبريل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم دائما حتى يرتكز هذا في قلبه. كذلك أن الله عز وجل من المواهب التي خص بها الأنبياء القدرة على المحاججة والمناقشة، لما ناقش إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، ناقش النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر، قوة حجة. وهذا من ما أعطاه الله عز وجل الأنبياء القوة في المناظرة وفي المحاججة. وكذلك موسى كما ذكرت لكم قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كما ذكرت لكم في الآية، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب. وهكذا فهذه من خصائص الأنبياء أن الله وهبهم القدرة على المحاججة والمناقشة. كذلك من خصائص الأنبياء الخصيصة الرابعة أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عبادة. ما في واحد أكثر من الأنبياء عبادة، أكثر الناس عبادة الأنبياء. ليس يا إخوان فقط العبادة أن الواحد يقف في المسجد ويصلي ويصوم، وليس العبادة أن الإنسان يتصدق، وإنما العبادة مفهوم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالأنبياء أكثر الناس صدقة، وأكثرهم عطفا، وأكثرهم رحمة، وأكثرهم دخولا على الناس ودعوة وهداية، وأكثر الناس اهتدوا على يد الأنبياء، فلذلك هم أكثر الناس وأكمل الناس عبادة. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر الناس عبادة كلما كان قريبا من الله عز وجل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله عز وجل. يعني ما في واحد منكم أتقى مني ولا أكثر منزلة ولا أحسن مكانة عند الله عز وجل مني. من خصائص الأنبياء خصيصة السادسة أنهم ذكور وليسوا إناث. ما بعث الله عز وجل نبيا أنثى، وإنما بعث الله عز وجل رجالا. قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يعني ما أرسلنا إلا رجال، وهذه إلا للحصر. فقال الله عز وجل نفي ثم حصر بعدها، قال: ما أرسل الله عز وجل إلا رجال يوحي إليهم. طبعا هناك سؤال: لماذا ما أرسل الله عز وجل النساء؟ ليش يعني النساء ما يرسلهم الله عز وجل ويجعلهم أنبياء؟ كيا أخي مريم ابنة عمران، قال الله عز وجل: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طيب خلي يا أخي مريم نبية واحدة، نبية على الأقل. صف الله عز وجل قال عن عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: سيدة نساء أهل الجنة. وقال كذلك عن فاطمة: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وأثنى الله عز وجل عن امرأة فرعون، وأثنى الله عز وجل كذلك على كثير من الصالحات القانتات العابدات التقيات. فليش يا أخي حبنا واحدة نبية على الأقل؟ يقول العلماء: وامتنع أن تكون النبوة في غير الرجال عدة اعتبارات. أولا أن الرجل لابد في دعوته أن يدخل مجالس الناس، وانت بيلك مرة تروح تدخل دواوين الناس وتدخل نواديهم، يدخل فيناضل ويناقش ويجادل ويتكلم ويفتح بيته للناس، وهذا ما تستطيع عليه المرأة. ولذلك حقيقة حتى من قال برفض دخول المرأة لمجالس الأمة أو رئاسة وريادة الناس لهم أدلة في هذا، أن بالفعل المرأة لا تستطيع على ذلك. قالوا: لأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة، أن تكون مشهورا بين الناس بالدعوة، ومخاطبة الرجال والنساء، ومقابلة الناس في السر والعلانية، والتنقل في فجاج الأرض، فتسافر إلى مكان فلاني وترجع وتهاجر إلى مكة، ثم ترجع إلى المدينة وتهاجر إلى الطائف، وغير الطق اللي تقونك، وغير الناس تدبك، إلى آخره من القضايا التي يتعرض لها الرجل فلا تتحملها المرأة، ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم وإعداد الجيوش وقيادة الناس والإصطلاء بنار الحروب، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. فلذلك ما بعثت المرأة نبية لأنها لا تتحمل هذا، هذا واحد. ثانيا أن الناس لا يرضون أن يكون الحكم والقاضي بينهم في خلافاتهم امرأة، لأنهم يرون أن الرجولة والذكورة أكمل من الأنوثة. فلذلك ما بعث الله النبي أنثى، لأنه النبي سيكون قاضيا وحكما وعادلا بين الناس، والحكم والقاضي والعدل لابد أن يكون أحسنهم وأكملهم، فكيف تكون أنثى؟ فلذلك ما جعل الله عز وجل نبيا أنثى. كذلك الناس ترتأي على أن الذكورة صفة كمال والأنوثة صفة نقص، فلذلك لما اختار الله عز وجل النبوة جعلها في صفة الكمال لا في صفة النقص. ما أقصد النقص هو حقيقة في تكوينها، وإنما الضعف، فجعل الله عز وجل النبوة مع القوة، وجعل الأنوثة لها مكانها ولها خصائصها. رابعا وهو الأهم، أن المرأة يطرأ عليها من الأمور ما تتعكر فيها نفسيتها وما تتعب فيها، فلا تستطيع في مثل هذا أن تحكم بين الناس، ولا أن تجادل، ولا أن تناقش، ولا أن تناضل، ولا أن تقف تتكلم مع الوحي وهي حائض أو عليها العادة، أو أن المرأة حامل يجيها وحي من السماء والمرأة عليها عادة، أو يأتيها وحي من السماء والمرأة حامل، فلا تستطيع أن تتحمل مثل هذه المواقف. فقالوا أن المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات كالحيض والحمل والولادة والنفاس، ويصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع عدا ما يتطلبه الولد والأبناء من العناية والتربية، وهذا كله ما لا تستطيع معه أن تدعو الناس وأن تناضل في سبيل الله عز وجل. فلذلك ما جعل الله عز وجل النبوة في الأنبياء. أما كون أن المرأة تكون داعية، فكون المرأة تكون داعية فهي مكملة لمهمة أنبياء، هي مكملة لمهمة رجل. الرجل يقوم بالدعوة، والمرأة تكمل هذه المهمة بأن تدعو مع النساء مثلاتها. وأما أن تكون هي أم الدعوة وهي رأس الدعوة فهذا لا. كذلك هناك قضية يحسن بنا أن نناقش هذه القضية، وهي: هل من الأنبياء أنثى، أو هل هناك امرأة نبية؟ هذا ما قاله الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام القرطبي وابن حزم من الأئمة وحقيقة لهم أدلة قوية، ولكن يحسن بنا أن نذكر طرف من هذا الكلام ونرد عليه. هل بعث الله امرأة فجعلها نبية؟ قالوا نعم، بعث الله حواء فجعلها نبية، وبعث الله عز وجل مريم فجعلها نبية، وبعث الله سارة فجعلها نبية، وبعث الله أم موسى فجعلها نبية، وبعث الله هاجر فجعلها نبية، وآسيا فجعلها نبية. طيب كيف عرفت أن الله جعلهم يعني نبيات؟ قالوا النبوة هي وحي، النبوة وحي، أن الله عز وجل يوحي إلى شخص بكلام معين، فلذلك هم أنبياء. قالوا فإن كل من جاءه الملك عن الله عز وجل بحكم من أمر أو نهي فهو نبي، والله عز وجل قد قال هذا الكلام، قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال الله. إذا كان في السالفة سالفة وحي، ملك يأتي، جاء يا أخي الملك إلى أم موسى، قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال الله عن مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جاء جبريل فتكلم مع مريم. وقال الله كذلك عن مريم، قال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فدل ذلك على أن قطعا، هم يقولون قطعا، على أن مريم وعلى أن أم موسى أنبياء، فإن الله عز وجل قد أوحى لهم. وهذا في الحقيقة ليس صحيحا، بل إجماع علماء الأمة وغالب علماء الأمة يرون أن هذا غير صحيح. والسبب في ذلك يقولون الآية التي ذكرناها سابقا، وما أرسلنا إلا رجالا، الآية التي ذكرناها عن إرسال الرجال في قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يقولون هم نعم هم ليست رسولات وإنما نبيات، لأن احنا قلنا الرسول غير النبي، فلذلك يقولون أن هم أنبياء وليسوا رسل. يقولون فالنبي، هم يقولون أن النبي قد أوحي إليه من الله ولم يؤمر بالتبليغ، فهي نبية بذاتها لم تؤمر بالتبليغ، وهذا غير صحيح، لأننا قد قلنا أن النبي والرسول إنما النبي من جاء ليبلغ رسالة من قبله، والرسول من جاء بشريعة جديدة، فهذا غير صحيح أنهن أنبياء والنبي هو بعين ذاته مأمور بالتبليغ. هذا واحد. وثانيا أن الذي جاء لأم موسى والذي جاء لمريم إنما هو بشر، يعني أما أم موسى فقد جاءها وهي في المنام كما ثبت بالأدلة أنه جاءها في المنام، وما يأتي في المنام لا يسمى وحيا، فإنه قد يأتي أحيانا إنما يقع لها مناما، وهذا قد يقع لها ويقع لغيرها، لأنها الله عز وجل ما واجهها الملك مباشرة وهي حية، فقد يقع لها ويقع لغيرها، فهذا ليس دليل على نبوتها. وأما مريم فلما جاءها الملك مباشرة فقد جاء كذلك الملك للصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل جبريل قال إنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم، فمو معنى هذا أن الصحابة كلهم صاروا أنبياء، هذا جبريل تمثل بشر وجاء للناس وتكلم معهم، فمو معنى هذا أن جبريل أن هؤلاء الناس صاروا أنبياء. وملك من الملائكة واحد زار أخا له في الله من بني إسرائيل، فطلع لملك في الطريق فقال وين رايح أنت إلى أين ذهب؟ قال ذهب أزور أخا لي في الله، فقال يعني قد طبت وطاب ممشاك وأن الله عز وجل جعل لك منزلة. مو معنى هذا الإنسان اللي راح يمشي صار نبي لأن ملك طلع له، لا، هذا ما يقتضي النبوة، لما ملك يتكلم مع إنسان ما يقتضي أنه سيكون نبيا. كذلك من الأدلة على أن مريم عليها السلام وكذلك أم موسى ليسوا أنبياء أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في نبوة ذي القرنين، يعني ذي القرنين النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر أن يحكم فيقول هو نبي أو غير نبي، مع إخبار القرآن بأن الله قد أوحى إليه. القرآن يبين أن الله أوحى إلى ذي القرنين، فكلمة الوحي ليست كافية بأن الإنسان يكون نبيا. قال الله عز وجل قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، هذا ذي القرنين جاء له وحي من السماء وتكلم معه، ومع هذا النبي ما قال أنه نبي بل توقف وما قال أنه نبي. كذلك النصوص التي تدل على اصطفاء مريم، الاصطفاء بمعنى الاختيار، لا يدل أنه اصطفاها معنى جعلها نبيا، وإنما فضلها عن مثيلاتها، وهذا الكلام قد وقع لعائشة وقع لفاطمة، وما حد يقول أن عائشة وفاطمة أنبياء، وإنما اصطفى الله عز وجل مريم على وقتها وعلى زمانها، واصطفى الله عز وجل عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة، وقال نفس الشيء عن فاطمة أنها سيدة نساء العالمين، وكل هذا حصل، وهذا لا يعني أنهن سيكون نبيات بعد ذلك. وكذلك أن الله لما وصف مريم وصفها بأعلى درجة تستحقها، فما قال أنها نبية، قال أنها صديقة، يعني مصدقة ومتقية وتقية، فلو كانت نبية لوصفها بوصف النبوة، قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فوصفها الله عز وجل بوصف الصديقية ولم يصفها الله عز وجل بوصف النبوة. في الختام عن هل هناك امرأة نبية أو لا، قال: وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية، وذكر الإمام النووي عن إمام الحرمين الجويني أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، وكذلك قال الإمام الحسن البصري قال: ليس في النساء نبية ولا في الجن، لم يرد عندنا دليل بذلك. نختم بست خصائص من خصائص الأنبياء. كذلك من خصائص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أنه ينزل عليهم الوحي ولا ينزل الوحي على غيرهم. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه أول خصيصة. كذلك من خصائص الأنبياء أن الوحي ينزل عليهم من السماء ولا ينزل على غيرهم. ومعنى أن الوحي ينزل معناته يتكلمون مع الملك، ومعناته أنهم قد يكلمون الله عز وجل مباشرة، ومعناته أن الملك قد يتلبسهم ويأتي في داخلهم فيوحي إليهم. ومعنى أنه يوحى إليهم من الله قد يرى أشياء ما يراها غيره، فذلك مقتضى الوحي أنهم يكلمون الله عز وجل ويتصلون بالملائكة ويعرفون أشياء في الغيب لا يعرف غيرهم، وكذلك يطلعون على علم من علم الغيب الله عز وجل يطلعهم عليه. فهذا من خصائص الأنبياء أنهم يوحى إليهم وغيرهم ما يوحى إليهم. كذلك من خصائص الأنبياء أنهم معصومون، وهذا سنفرد لها محاضرة كاملة ما معنى العصمة، ثم نتطرق بعد ذلك إلى الخطأ والنسيان الذي يقع من الأنبياء. يعني مثال على ذلك أن آدم أخطأ وأن آدم نسي، وأن كذلك نبي من أنبياء الله أحرق قرية من النمل، هل هذا؟ وأن موسى عليه الصلاة والسلام غضب قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وأن موسى واعد وأخلف قال لصاحب الخضر اللي كان معاه قال: ستجدني صابرا. وبعد ذلك ما صبر موسى، قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وقضايا كثيرة تتعلق في الأنبياء، هل هذا طعن في عصمتهم أو لا؟ ثم نتطرق إلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم عصمة ما يسمى بالأئمة الاثنى عشر عند الشيعة والأئمة الجعفرية، هل هم معصومون أو لا، وما يدعى من عصمة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالثاني من أمور التي اختص بها الأنبياء كذلك أنهم معصومون في التبليغ لأنهم لا ينقصون ولا يزيدون شيء، ومعصومون كذلك في الاستقبال عن الله عز وجل، فكل ما يقوله الله يركز في أذهان الأنبياء. كذلك من خصائص الأنبياء أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. يعني يذكرون، تذكر أم سلمة أو يذكر أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. هذا كذلك من خصائص الأنبياء. كذلك من خصائص الأنبياء رابعا أن الله عز وجل يخيرهم عند الموت. إذا حضرت الوفاة لنبي من الأنبياء فإن الله يقول: اشتبي تبي تموت ولا تبي نؤخرك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، أخرجه البخاري ومسلم. إذا مرض النبي فإن الله عز وجل يخيره، تبي الدنيا أو تبي الآخرة، تبي تموت أو تبي تبقى. ولذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بلحظات، فخير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقول عائشة: فعلمت أنه خير صلى الله عليه وسلم. خامسا أن النبي عليه الصلاة والسلام أي نبي من الأنبياء لا يقبر إلا حيث يموت. يموت في هذا المكان يقبر تحت هذا المكان، هذا يموت تحت طوفة تنهدم الطوفة يدفن تحتها، يموت على سريره يرفع سريره فيدفن تحته. قال صلى الله عليه وسلم: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، أخرجه الإمام أحمد. فإن الأنبياء لا يقبرون إلا حيث يموتون. سادسا أن الأرض لا تأكل أجسادهم، حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح. وهناك في هذه قصة، هذه قصة يذكرها الإمام ابن كثير يحسن أن نذكرها. قال: ومن ذلك قصة عجيبة غريبة أوردها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. وجدنا، هذا الصحابة يقولون، وجدنا سرير وفيه رجل مسجى هذا الرجل وعند رأسه مثل المصحف، فحملناه، أي حملنا هذا المصحف إلى عمر، فدعا كعب، كعب كان من أحبار اليهود فأسلم، فدعا كعبا فنسخه بالعربية، يعني هذا كان منسوخ بالعبرية وهو كان يهودي ويعرف العبرية فنسخ هذا الكتاب بالعربية. فأنا أول رجل، يونس بن بكير يقول أنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن، يعني مثل كلام القرآن هذا الكتاب. فقلت لأبي العالية ما كان فيه، يعني الراوي يقول، قال سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، يعني أوصفكم يا صحابة وما ستفعلون في الأرض في هذا الكتاب. قلت فما صنعتم بالرجل اللي وجدته؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس، أو لنعميه على الناس فلا ينبشونا، يعني بالليل دفناه حتى لا أحد يعرف مكان هذا الرجل المدفون. قلت فما يرجون منه، يعني ايش يرتجون من هذا الرجل؟ قال كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون، يعني طلعون هذا الرجل برا فيسألون الله اكراما لهذا الرجل فيمطرهم الله عز وجل. قلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال، هذا الرجل يقال ان اسمه دانيال وهو نبي من انبياء الله عز وجل. والصحيح ان هذا النبي انما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 800 سنة، يعني كان قبل بعثة عيسى عليه السلام. قال قلت منذ كم وجدتموه؟ قال قد مات منذ 300 سنة، يعني وجدنا هذا الإنسان موجودا من 300 سنة، وجدنا هذا الإنسان ووجدناه فوضعناه في مكانه ولم يتغير منه شيء. قلت ما تغير منه شيء؟ قال إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا يبليها الأرض ولا تأكلها السباع، يعني ما تغير إلا شعيرات من قفاه. يقول عبد بن كثير، قل ابن كثير إما أن يكون هؤلاء الناس صحابة أخطأوا في قولهم دانيال، لأن دانيال أصلا هو كان قبل عيسى بمئة سنة، وعيسى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 700 سنة أو 658 سنة، فكان هو بين دانيال وبين النبي صلى الله عليه وسلم 800 سنة. فإما أن يكونوا أخطأوا أنه دانيال، أو أنه بالفعل وجدوه ميتا منذ 300 سنة. يقول ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية راوي الحديث. كذلك سابعا آخر خصيصة من خصائص الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم، أي أنهم في قبورهم لهم حياة خاصة، حياة برزخية، إن الله عز وجل يحييهم في قبورهم، لا كالحياة الدنيوية فإنهم يصلون في قبورهم ويسبحون ويهللون. صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وقال صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر يعني عند قبره صلى الله عليه وسلم بعد طور سيناء، مررت على موسى عند الكثيب الأحمر في قبره وهو قائم يصلي في قبره، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، يعني مررت فإذا موسى قائم يصلي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67254554. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، علما بأن هذه السلسلة توجد لدى تسجيلات الأمجاد الرياض الملز شارع 40 بجانب فيديو الانطلاق، هاتف رقم 47931114. الخبر فيديو الكرنك شارع الملك فهد، هاتف رقم 899-0001. الطائف تسجيلات عمار بن ياسر، هاتف رقم 74-64-647. دبي البيروني للأشرطة الثقافية، هاتف رقم 693031. فاكس 666256. قطر الدوحة تسجيلات النور، هاتف رقم 860050. البحرين تسجيلات الأقصى الإسلامية، هاتف رقم 335721. الكويت تسجيلات التوبة مجمع اليرموك، هاتف رقم 26249. 09 ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.